اخوان الاعزاء اللي عنده سؤال خلي يكتبه بورقه ويقدمه للاخوه حتى ان شاء الله نجاوب عليه. اذا شخص اشترى سلعه هاي السلعه طلع بيها عيب فهنا له الخيار ما بين رد هذه السلعه المعيبه او امضاء البيع، واذا لم يمكن امضاء البيع جاز اخذ القرش، له الامساك واخذ القرش. ذكرنا بعض الموارد التي لا يجوز فيها الرد بل يجب فيها اخذ القرش. المقصود بالقرش يعني الفرق ما بين السلعه المعيبه والسلعه الصحيحه. عندنا بعض الموارد ذكرناها يجوز فيها أخذ القرش دون الرد، منها تلف العين. اشتريت طعام وانت هذا الطعام استهلكته، طعام مبيع، بعد مو من حقك ترد لأنه العين تلفت. كذلك خروجها عن الملك ببيع وهبة، كذلك أيضا التصرف الخارجي المغير للعين، كما مثلا واحد يشتري قماش ويفصله أو يخيطه، التصرف الاعتباري تأخذ العين وتتصرف بها مثلا ترهنها أو تأجرها، أو مثلا العين يصير بها عيب بعد قبضها من البائع يصير بها عيب. في جميع هذه الموارد يسقط الرد، هنا يجوز له أن يأخذ يطالب بالأرش، يجوز له أن يطالب بالأرش. هسه نأتي اليوم نتكلم عن كيفية أخذ الأرش، شلون هذا إذا شخص جاز له أو ثبت له أخذ الأرش شلون يأخذ الأرش. عندنا سلعة صحيحة وسلعة معيبة. نقيم السلعة أو أهل الخبرة يقيمون السلعة الصحيحة من الناحية الواقعية إيش قد سعرها. مثلا نفترض أنه السلعة المشترات كانت سيارة، السيارة هاي طلع بيها عيب، السيارة هاي طلع بيها، نفترض أنه كانت مقلوبة مثلا، مدعومة مضروبة بيها فت خلل معين. نجي نقيم السيارة من الناحية الواقعية، أهل الخبرة يقيمها من الناحية الواقعية. نفترض أنه السيارة تسوى 8 ملايين، السيارة الصحيحة من الناحية الواقعية تسوى 8 ملايين، السيارة المعيبة أيضا من الناحية الواقعية تسوى 4 ملايين، تسوى 4 ملايين. إيش قد هنا النسبة المئوية ما بين السيارة الصحيحة والسيارة المعيبة؟ النسبة المئوية، النسبة المئوية هنا 50%، الفرق ما بين السيارتين أو ما بين السلعة الصحيحة والسلعة المعيبة هنا إيش قد؟ 50%. هذا التقييم أهل الخبرة ما يقيمون السيارة اللي صار العقد في قبالها، اللي صار الثمن المسمى في قبالها، لا، يلاحظون السيارة من الناحية الواقعية فعليا هاي السيارة مو بالعقد اللي اشترى به فعليا ايش قد تسوى. قالوا تسوى 8 ملايين، المعيبة ايش قد تسوى؟ تسوى 4 ملايين. ايش قد النسبة المئوية الفرق ما بين السيارتين بحسب النسبة المئوية؟ 50%. هنا الفرق، نجي بالعقد المسمى، المشتري من اشترى السيارة بيش اشتراها؟ اشتراها نفترض انها باربع ملايين، نفترض انه اشتراها باربع ملايين، اذا الثمن المسمى بالعقد اشقد كان؟ كان 4، في حين القيمة الواقعية للسيارة وهي صحيحة 8 وهي معيبة 4. قلنا الفرق ما بين او الفرق ما بين السعرين او النسبة المئوية 50%. نجي شو نسوي؟ نطرح هاي النسبة المئوية نطرحها من الثمن المسمى في العقد. شقد الثمن المسمى بالعقد؟ اشتراها هو ب 4 ملايين، النقص منها النسبة المئوية نطرح منها اللي هي 50%، يعني نطرح نصف هذا الرقم مالتها. شقد راح يبقى؟ راح يبقى مليونين، راح يبقى مليونين. هذا هو الفرق ما بين السيارة ما بين هذا هو عفوا هذا الفرق هو ما بين الصحيح والمعيب، هذا هو القرش هنا بحسب هذا المثال مليونين. طبعا بالتقويم بمن نستعين؟ نستعين بأهل الخبرة، مو يجي واحد بكيف يقيم، مو من أهل الاختصاص مو من أهل الخبرة، لابد أنه أهل الخبرة هم اللي يقيمون. السيرة العقلائية جرت على الاعتماد في هكذا أمور، جرت على الاعتماد على أهل الخبرة، على قول أهل الخبرة والاختصاص. السيرة العقلائية المنضات من قبل الشارع جرت على ذلك، وقول أهل الخبرة وأهل الاختصاص ماذا يعتبر؟ يعتبر حجة. إذن التقويم نعتمد عليه من؟ على أهل الخبرة والاختصاص. أهل الخبرة والاختصاص هل يشترط فيهم شرط غير الخبرة، غير الخبراوية والاختصاص؟ أكو شرط؟ نعم، يشترط الوثاقة، يشترط أن يكون هذا الشخص اللي يقدر، اللي يقدر يشترط أن يكون ثقة. إذا مو ثقة ما نقدر نعتمد على التخمين مالته أو التقويم مالته باعتبار أنه هذا مو ثقة. إذا مو ثقة لا يمكن الاعتماد عليه. إذا كان هذا ثقة مطمئن بقوله، نعم يمكن الاعتماد على قول أهل الخبرة. إذا شخص اشترى شيئين بصفقة واحدة، شنو يعني بصفقة واحدة؟ يعني بشرط الاجتماع. مثلا أنت تروح للوقفة مال الأغنام تقول مثلا أريد هذا الطل وهذا الطل اثنينهم دفعة واحدة، صفقة واحدة، صفقة واحدة، ذن اثنينهم شقد؟ قال لك ب300، هاي صفقة واحدة. ومرة لا، هذا شقد؟ قال هذا مثلا 150، هذا شقد؟ قال هذا 150، أنا اشتري هذا 150 واشتري هذا، مو صفقة واحدة حتى لو يعني في وقت متقارب. صفقة واحدة هذا الحيوان وهذا الحيوان سوية، شقد قيمتين؟ مثلا قال ب300، هاي صفقة واحدة بشرط الاجتماع. طبعا إذا تبين عيب بيهن اثنينهين من حق المشتري يفسخ اثنين البيع. الكلام انه لو طلع عيب في واحد من الحيوانين، حيوان صحيح وحيوان معيب، هنا من حق المشتري شنو يسوي؟ من حقه انه يفسخ يرجع المعيب وحده، الحيوان اللي بعيب. نفترض انه حيوان صحيح ما بيشي وحيوان اعرج او رجله مكسورة، هنا من حق المشتري يرجع المعيب وحده فقط، يبقى الصحيح بس المعيب، ومن حقه يرجعهم اثنينهم، من حقه اثنينهم يرجعهم الصحيح والمعيب، هو بالخيار يريد يرجع بس المعيب، بس الحيوان المكسورة رجله، أو لا يرجعهم اثنينهم، هو بالخيار له الخيار. لكن لو أرجع الحيوان المعيب فقط وحد رجعه، ش يثبت هنا للبائع؟ يثبت البائع للبائع الخيار، يثبت للبائع الخيار هنا بفسخ المعاملة، إما يقبل بأنه بس الحيوان البائع، إما يقبل بس الحيوان المعيب يرجعه أو يرجعهم اثنين، وماذا على تقدير الفسيخ. إذا اشترك شخصان في شراء شيء واحد، اثنين شركة اشتروا شيء واحد، مثلا ذول الاثنين شاركوا بسيارة، اثنين المبيع شيء واحد لكن المالك هنا شريك متعدد، اثنين هنا مثلا أو أكثر، من اشتروا ذول الشركة أو الشركاء اشتروا السيارة، السيارة طلع بها عيب، طبعا من حقهم اثنينهم يفسخون، ما طول بها عيب من حقهم يفسخون المعاملة ويرجعون السيارة. زين، واحد منهم يريد يفسخ، واحد ما يريد يفسخ، السيارة هي معيبة، واحد منهم يقدر يفسخ، نعم له خيار الفسخ. للواحد هذا من الشريكين له خيار الفسخ، يقدر يفسخ. هو حصته افترض انهم بالنص، حصته يقدر يفسخ النصف مثلا، يرجع هذا النصف. ويثبت للباع الخيار حينئذ على تقدير الفسخ. لو فسخ هذا الشريك، لو فسخ البايع شنو من حقه؟ هذا المشتري الشريك إذا فسخ الحصة مالته، لأنه السيارة بيعيب، يرجع الحصة مالته أو يفسخ الحصة مالته، البائع ماذا يثبت له؟ يثبت له حينئذ الخيار. البائع يثبت له الخيار، إما يفسخ المعاملة كلها، هو بالخيار البائع يفسخ المعاملة كلها ويرجع السيارة، أو لا يفسخ فقط حصة هذا الشخص اللي اختار الفسخ، الشريك الثاني، ويبقى النصف الثاني ما يفسخه. إذن البائع له الخيار في ذلك. لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال. لو واحد هواية الطيور اشترى مثلا طير أو طيور، شنو عيب تبين انه هاي بها عيب الطيور؟ شنو مثلا؟ ريش بالأجنحة ما موجود حتى الطير به، هذا عيب لو مو عيب؟ عيب. إذا هذا العيب زال قبل ظهوره للمشتري، من اشترى العيب موجود هذا ولكن زال هذا العيب قبل ظهوره، قبل ظهور العيب للمشتري، هذا الطير طلعت له الريش مالته، طلع كان ما موجود من اشترى، الآن طلع، يعني كان العيب موجود والآن العيب زال، هذا الريش طلع، من حقه يفسخ هنا المشتري لو لا؟ سمحت سيدي يقول إشكال عندي، إشكال هنا، احتياط وجوبي، إما العمل بهذا الاحتياط الوجوبي أو رجوع إلى فقيه آخر. عندنا تذنيب في أحكام الشرط. العقود نقسمها إلى قسمين، عقود لازمة وعقود غير لازمة. من العقود اللازمة مثلا عقد البيع والشراء، عقد الإيجار، هاي شو نسميها؟ شو نسميها؟ عقود لازمة. يعني أنت رحت اشتريت بيت، اشتريت قطعة أرض، اشتريت أي شيء، بعد أنت إذا اشتريت مو من حقك تفسخ إلا إذا وجد خيار من الخيارات السبعة اللي ذكرناها، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار العيب إلى آخره. أو تجي تطلب من عنده تقول له أقني، تقول له أريد أبطل، إذا قبل ما يخالف. بخلاف ذلك هذا العقد من العقود اللازمة، هذا العقد واجب على الطرفين البائع والمشتري، إذا صار العقد يلتزمون به الطرفين، مو من حق واحد يبطل إلا إذا وجد خيار من الخيارات. أما إذا خيار ماكو، تعال اطلب من عنده يقيلك، أنت المشتري اطلب من البائع يقول له قيني أريد أبطل، قبل ما قال، إذا ما قبل لا يبقى العقد على لزومه. هذا عندنا قسم العقود شو نسميها؟ لازمة. عندنا القسم الآخر من العقود مو لازمة، نسميها جائزة، عقد جائز، يعني تقدر تفسخه، مثل من؟ مثل عقد الإعارة. أنا هذا عندي الكتاب أقدر أعيره، أني أسمى بالمعير، الشخص اللي ينتفع بالكتاب يقرأ بي شو يسمى؟ المستعير. أنا عير الكتاب لمدة شهر، أقول له هذا الكتاب روح أقرأ بي، سواء بلفظ أو أحلى، حتى المعاطاة أيضا الصح، يأخذ الكتاب هذا لمدة شهر يقرأ بي الشهر، يكمل الشهر يرجع، يريد قبل الشهر هو يفسخ المعاملة، يفسخ المالك، أنا أقدر أفسخ أيضا قبل مرور الشهر. صحيح هو العقد شهر، لكن هذا ليس عقد لازم، عقد الإعارة، مو مثل عقد البيع والشراء. هسه هذا واضح، عقود لازمة عقود مو لازمة. نجي للشرط، الشرط المجعول في العقد اللازم، هل يجب الوفاء بهذا الشرط لو لا؟ نعم يجب الوفاء بهذا الشرط. شي يقول مثلا، مثلا الباع يقول يبيع حيوان، يبيع سيارة، يبيع بيت، يبيع سلعة إلى آخره، ويشترط في متن العقد، يشترط عليه بالشرط، يقول له مثلا أبيعك هذه الفرس بشرط أن تخيط ثوبي. أبيعك هذه الفرس مثلا 100,000 دينار بشرط شنو؟ أن تخيط ثوبي. هذا الشرط هنا لازم لو مو لازم؟ الشرط لازم، هذا صار يجب الوفاء بهذا الشرط. هنا البائع يستحق على المشتري الشرط هذا لو ما يستحق؟ نعم يستحق، عليه أنه يخيط ثوبه، عليه أنه يخيط ثوبه. أما بعد العقد، أنا بيعك هذه الفرس بعتها 100,000 دينار ورا ما صار العقد أشترط عليك تخيط ثوبي؟ مو شرط، مو لازم. هذا الشرط حتى يكون يجب الوفاء به لازم شي يصير مجعول في متن العقد، في ضمن العقد، أو يتفقون قبل العقد، يصير اتفاق المقاولة والاتفاق يصير قبل العقد. يقول له مثلا قبل لا يصير عقد البيع، قبل لا يقول له بعتك هذه الفرس، يقول له أنا راح أبيع لك هذه الفرس وأريد من عندك مثلا أتخيط ثوبي، بعدين يصير العقد. يصير العقد وين وقع؟ مبنيا على هذا الشرط المذكور قبل العقد، أيضا هذا العقد يجب الوفاء به. أو مثلا عندك محبس تريد تبيعه أو ساعة، شوف لك فد واحد عنده سيارة، تقول له مثلا أبيعك هذا المحبس أو هذه الساعة مثلا ب1,000 دينار أو 10,000 دينار وبشرط أن توصلني بالسيارة للمكان الفلاني في ضمن العقد، هذا يجب الوفاء بالعقد لو لا؟ نعم يجب الوفاء بالعقد. إذن الشرط المجعول في ضمن العقد اللازم مثل عقود البيع والشراء، عقد الإيجار، يجب الوفاء به لو لا؟ نعم يجب الوفاء به. هذا بالنسبة للعقود اللازمة. عندنا العقود الجائزة اللي هو الإعارة، هسه اللي تكلمنا عليها، قلنا مثلا واحد يعير الكتاب لشخص آخر لمدة شهر، هذا العقد عقد الإعارة ليس من العقود اللازمة، هذا عقد جائز مو لازم، تقدر تفسخه قبل الشهر، قبل المدة المجعولة في العقد تقدر تفسخ. لكن الشرط هذا، الشرط المجعول في ضمن العقد غير اللازم، هل يجب الوفاء به لو لا؟ نعم كذلك يجب الوفاء بهذا الشرط. مثلا لو واحد قال مثلا أعرتك هذا الكتاب بشرط لمدة شهر، بشرط أن تقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة لوالدي كل يوم ولمدة شهر، هذا شوف العقد، العقد مو لازم، عقد الإعارة مو لازم، لكن الشرط المجعول في هذا العقد لازم لو مو لازم؟ نعم لازم، يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. ما طول هو هذا العقد باقي لمدة شهر، يجب عليه أنه يقرأ الفاتحة يومية. إذا فسخ وراء 10 أيام، فسخ وراء 10 أيام، فسخ ما طول هو ذن ال10 أيام، هذا الكتاب عده يقرأ به عنده، فيقرأ سورة الفاتحة في هذه ال10 أيام، ما طول هذا العقد باقي. الآن إن شاء الله أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو سيف من كربلاء يسأل عن العدة وعدة الوفاء والحدار. إذا المرأة توفى زوجها يجب عليها الاعتداد، تلزم عدة، يجب عليها أن تلزم عدة، ماكو فرق هاي المرأة صغيرة أو كبيرة بالعمر، مسلمة أو غير مسلمة، مدخول بها أو غير مدخول بها، دائمة أو العقد كان منقطع، ما طول هاي متزوجة البعض البعض يقولون إذا مثلا كانت متزوجة سابقا وتوفى زوجها، الآن توفت الآن تزوجت مرة ثانية وتوفى أيضا زوجها، ما تلزم عنده، لا ماكو هيك حكي. لو تزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل ما يتوفى الزوج تلزم عدة، بغض النظر أنه كانت متزوجة سابقا من زوج سابق أم لم تكن متزوجة. إيش قد العدة؟ عدة الوفاة، عدة الوفاة تختلف في الحامل عن غير الحامل. يعني المرأة اللي توفى زوجها وهي حامل، وعفوا وهي مو حامل، عدتها إيش قد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام للمو حامل. أما الحامل فتعتد بأبعد الأجلين، وضع الحمل أو المدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أيهما أبعد؟ تعتد بأبعد الأجلين. مثلا لو كان هاي المرأة حامل توفى زوجها، فهي تلزم عدة إلى حين الوضع. إذا وضعت تشوف الأربعة أشهر إذا خلصانة انتهت عدتها، إذا الأربعة أشهر عشرة أيام بعد ما خلصانة بعد شهر وتخلص، تبقى تستمر إلى أن تخلص الأربعة أشهر وعشرة أيام. هاي بالنسبة للعدة. وماذا يجب عليها غير العدة؟ يجب عليها الحداد. العدة واجبة والحداد واجب. الحداد شنو معنى؟ طبعا الحداد في مدة العدة. الحداد إيش قال؟ أربعة أشهر عشرة أيام هي أيضا بالإضافة للعدة يجب عليها الحداد إلى وضع الحمل، كذلك الحداد إلى وضع الحمل. شنو معنى الحداد؟ معنى الحداد ترك الزينة في اللباس، عفوا ترك ما كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن، ترك كل ما يعد زينة عرفا، ترك كل ما يعد زينة عرفا في اللباس والبدن. نجي للبدن، شنو اللي يعتبر زينة؟ الحمرة اللي تخليها المرأة زينة لو لا؟ نعم زينة، ما تخليها. الحنة زينة، الصبغ زينة، العطر زينة، الكحل زينة، وهكذا. نجي لهذا، نجي للملابس، هاي كلها تعتبر زينة. نجي للملابس، الحلي مصوغات ذهبية فضية غيرها أيضا هذا يعتبر زينة، ما تلبسه. الملابس صفراء حمراء خضراء اللي يعتبرها العرف زينة أيضا كذلك ما تلبسه، هاي الملابس أيضا. إذن ملخص الكلام أنه المرأة في فترة العدة يجب عليها أن تترك كل ما يعد لها زينة عرفا في اللباس والبدن. أما الشغلات تطب للحمام، تمشط شعرها مثلا، تسوى أظافرها إلى آخر من هلم، وتغسل ملابسها ملابس نظيفة، لا هاي ما تعتبر زينة، هاي يجوز تسويها. نأتي بالنسبة للحداد، الحداد هل هو واجب استقلالي لو مو واجب استقلالي؟ نعم واجب استقلالي، ويعني ما يشترط بالنسبة للمرأة، ما يشترط فيها عفوا. فالواجب كما قلنا عفوا واجب استقلالي. شنو الواجب الاستقلالي؟ يعني المرأة لو تركت الحداد عمدا، سهوا، عصيانا، نسيانا، بأي سبب كانت، تركتها كلها، تركت الحداد كله أو تركت جزء من عنده شهر 15 يوم أكثر من ذلك، هنا هل يجب إذا تركت الحداد في فترة العدة هل يجب عليها الاستئناف؟ تلزم عدة؟ لا مو واجب عليها هذا. يعني لو هي اعتدت من دون حداد إلى أن خلصت الفترة إلى 14 أو 10 أيام هل يجب عليها أن تستأنف؟ لا مو واجب عليها أن تستأنف. إذا تركت بعضها فشهر تركت، لبست بهذا الشهر ملابس مثلا صفراء خضراء إلى آخره، لبست ذهب، خلت مكياج خلال الشهر هذا، هذا الشهر تكمله أيضا وراء ما تخلص المدة؟ لا مو واجب عليها لا الاستئناف ولا تكملتها. لماذا؟ لأن هذا الواجب استقلالي، الحداد واجب وحده مستقل، تكليف مستقل، وكذلك العدة أيضا كذلك واجب وحده مستقل. أبو سعد يوسف من كربلاء يقول في ليلة الجمعة الأول من شهر رجب صليت صلاة جماعة قضاء ما في الذمة حتى أصلي يتسنى لي أداء صلاة الرغائب. يقول هاي صلاة صحيحة؟ نعم، أنت إذا كان الإمام الجماعة يصلي أداء أنت تصلي قضاء عنك أو عن غيرك أيضا يصير، وبعدين تصلي صلاتك الأدائية ورا ما تخلص يصير، هذا يجوز يجوز. أما بالنسبة للرغائب، صلاة الرغائب اللي هي 12 ركعة في أول ليلة من رجب، هذه ما ثابتة مشروعيتها، هاي الصلاة ما ثابتة أنها صلاة مشروعة. نعم يجوز الإتيان بها برجاء المطلوبية، ولكن مشروعيتها ما ثابتة. أبو عادل يقول يبعد دوامي يبعد عن سكني مسافة 90 كيلو، وأداوم ثمانية أيام في الشهر، ما حكم صلاتي؟ إذا عدك بالشهر المجموع 8 تجمع ما بين القصر والتمام، تجمع ما بين القصر وما بين التمام، تروح مثلا أول يوم وترجع نفس اليوم، تروح ثاني يوم وترجع، وهكذا 8 أيام عندك بالشهر، وتستمر لمدة 6 أشهر على الأقل. هنا تجمع ما بين القصر والتمام حتى تتم، لابد أنها 10 أيام بالشهر، عدت 10 بالشهر. أما بالنسبة للسبعة فأقل، 7 6 5 فأقل، هذا الصلاة ما تقصر. أما إذا كان الشخص يروح بيوم ويرجع بيوم، هذا ما ينحسب ليوم واحد، ينحسب ليومين، يروح بيوم ويرجع بيوم، هاي انحسبت ليومين. فإذا كان الأمر هكذا لا، هذا إذا صارت عدة 10 أيام على هذا النحو يعتبر كثير السفر، يصلي تماما. أم سارة من سدة الهندية يقول أنا إذا بالصلاة الرباعية بالسفر إذا صليت ركعتين فقط بالسفر، تقول أنا هاي الركعتين بعد هم أقضيها أرجع أصليها بالبيت مثلا؟ لا، هذا السقوط سقوط عزيمة، يعني المسافر تقصر الصلاة الرباعية بالسفر بشروط. شو السقط؟ عفوا، تسقط الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية في السفر بشروط. ذني هذا السقوط سقوط عزيمة، لو رخصة لا سقوط عزيمة، هذا بعد أنت بعد ما مطالب، إذا صليت ركعتين بعد أنت مو مطالب تروح بالبيت مثلا من ترجع لبيتك تصلي البقية أداء أو قضاء، لا، ذن الركعتين سقطا، أنت عليك تعتبر ركعة الأولى والثانية الثالثة والرابعة تسقط سقوط عزيمة، ما تصليها بعد لا وراء هذه الصلاة ولا بالبيت ولا تقضي ولا هاي، فقط تصلي ركعتين اللي هي قصور. هذا الكلام فقط في الصلاة الرباعية، أما الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب ما تسقط الركعة الثالثة، الركعة الثالثة يجب أن تأتي بها. المسافر بصلاة المغرب عليه أن يأتي بصلاة المغرب 3 ركعات، ما تسقط ركعة في الرباعية، فقط تسقط الركعتين الأخيرتين، أما الأولى والثانية لا، يجب عليك أن تأتي بها. أبو سلوان من كربلاء يقول والدي توفى، يقول حصل نزاع بينه وبين أحد ملاك البساتين، فيقول والدي راح للنخلة مالته أو للنخيل أو قطع التمر مالته، شذ التمر مالته مال هذا أي، يقول هنا علي ضمان؟ نعم علي ضمان، هنا إذا هو موجود يرجعه، يرجع المثل، إذا طبعا إذا تلف هذا، يعني يفترض أنه مو بأوانة وتلف مو بأوانة، مثلا يفترض أنه هسه واحد يقص التمر ما يستفاد من عنده هذا، فهذا يكون يضمن هذا التمر. أما إذا لا كان بأوانة مثلا بشهر العاشر وقصه، نعم يرتكب إثم، إذا ما أحدث بضرر والتمر مثل ما هو ما أحدث بضرر ارتكب إثم، لكن ما عليه ضمان إلا إذا كان هناك ضرر يتوجه على هذا صاحب البستان، طبعا يضمن المثل لأن هذا التمر من المثل، إذا حصل تلف يضمن المثل، شنو قيمة المثل بحسب سعر السوق، يضمن المثل على تقدير التلف. أبو مصطفى من البصرة يقول ما حكم قتل أبو بريس؟ نعم يجوز قتل أبو بريس، يجوز قتل أبو بريس، وأبو بريس حي أو ميت هو طاهر، لأن هذا الحيوان ليس له نفس سائلة، هو طاهر، لو وقع في إناء أو في تانكي لا ينجس هذا، هو طاهر حتى وإن كان ميتا. هل يجب الغسل عند قتله أو عند إرادة قتله أو قبل قتله؟ كلا لا يجب الغسل. صبار من الديوانية يقول هل يجوز إعطاء الخمس إلى بناتي المتزوجات؟ الأحوط وجوبا أنه ما تعطي أو ما يعطى الخمس لمن تجب نفقته على المعطي، أحوط وجوبا أنه بناتك ذني ما تعطين من الخمس. نعم الأزواج ما يخالف، لكن إلهن هن لا يجوز إعطائهن الخمس. سؤال آخر من الأخ صبار يقول هل يجوز إعطاء الخمس إلى الحشد الشعبي لشراء مواد؟ إذا أكو متبرع، ناس متبرعين أكو يبذلون التبرعات، ينطون للحج الشعبي تبرعات مواد غذائية أو الشغلات اللي يحتاجوها، ما يجوز هنا أعطاء الحق الشرعي لهم. أما لو فرضنا أنهم محتاجين بعض الأمور وماكو تبرعات مثلا تكفي أو ماكو تبرعات أصلا، نعم يجوز هنا أعطاء الحق الشرعي لهم. أما أعطاء الحق الشرعي لبعض أفراد الحشد الشعبي، بعض أفراده مو بعنوان حشد شعبي، بعنوان فقير، بعنوان محتاج، بعنوان عنده ضرورة، هذا مثلا يحتاج مصرف البيت لعائلته، نعم هنا يجوز، لكن هذا مو بعنوان حشد شعبي، لا بعنوان فقير هذا يعطى له يجوز. حميد الحساني من البصرة يقول ما هو الوقت لدخول غسل الجمعة؟ وقت غسل الجمعة ابتداء وانتهاء. وقت ابتداء غسل الجمعة من عند طلوع الفجر في يوم الجمعة، هذا وقت الابتداء. وقت الانتهاء الغروب، غروب يوم الجمعة يعني ليلة السبت عند الغروب، هذا الوقت أداء، هذا وقت الأداء. وقت القضاء يوم السبت من طلوع الفجر إلى غروب يوم السبت، هذا قضاء، الجمعة أداء وفي يوم السبت قضاء. عندنا ليلة السبت هاي مسألة خلافية بين الفقهاء، ليلة السبت بعض الفقهاء منهم السيد الخوي يقول ماكو مشروعية لغسل الجمعة، قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت. سماح السيد عند دام ظله نعم يقول عنده مشروعية، يصير واحد يقضي غسل الجمعة في ليلة السبت، كما أنه تقدم أنه يجوز قضاءه في يوم السبت. مسلم من الناصرية يقول أنا طالب كلية، هل يجب علي الخمس والزكاة؟ بالنسبة للزكاة، الزكاة تجب في أشياء، في تسعة أشياء، الحيوانات، الحيوان زكاة الحيوان، الإبل، الأغنام بكلا قسميها، والأبقار، وعدنا النقدين الذهب والفضة المسكوكة الآن بهذا الزمان ما موجودة، وعدنا الغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. سماحه السيد عدم في مال التجاره الاحوط لزوما ايضا تجب الزكاه، في غير الامور لا تجب الزكاه. الخمس نعم، الخمس يجب على كل شخص انه يطلع الخمس مالته في كل الفوائد والارباح والاموال اللي يحصل عليها، اللي يصدق عليها فائده وربح، مثل من؟ مثل واحد يشتغل بالزراعة، يشتغل بالصناعة، يشتغل بالتجارة، مثلا يشتغل أجير عامل مثلا إلى آخره، أي مال موصى له، هدية، هبة، هاي الأموال اللي يصدق عليها فائدة وربح، نعم حتى وإن في بعضها ما يصدق عليها تكسب مثل الهدية، لكن ما طول يصدق عليها فائدة وربح فيجب فيها الخمس. عندنا بعض الأموال ميراث مثلا، مهر، عوض عوض خلع مثلا، دية أعضاء إلى آخره، هاي لا يجب فيها الخمس لعدم صدق الفائدة عليها. هاي الأموال أنت اللي تحصلها، هاي يجب فيها الخمس بعد استثناء المؤونة، يعني نهاية السنة أنت خلال السنة تطلع مصاريفك اللي تحتاجها في الأكل، في الملابس، في المشرب، في المسكن، في الطبيب إلى آخره، طلعها نهاية السنة. إذا بقى عندك أموال، هاي الأموال اللي دارت عليها السنة يجب عليك أن تطلع خمسه. بالنسبة هو طالب ما يشتغل، ما يتكسب المال، إذا دار أو الربح إذا دار عده سنة كاملة وما استعمله في المعونة يجب عليه أنه يخمسه. أما إنسان اللي يشتغل اللي يتكسب، فهاي الأموال، هاي الأموال اللي يحصل عليها طبعا يجعل رأس السنة خمسية لنفسه، رأس السنة الخمسية مالته يكون أول يوم يشرع به في التكسب، أول يوم يشرع به بالتكسب هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. كل ما يجي هذا التاريخ يلحظ شنو عنده أموال، شنو عنده فوائد، شنو عنده أرباح لم يصرفها في المؤونة يجب عليه أن يخمسها. جعفر حسنين يقول: هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجمعة أداء يجزي عن الوضوء، قضاء كذلك يجزي عن الوضوء. إذا واحد يريد يتوضأ بعد غسل الجمعة يصير يتوضأ؟ نعم يجوز يتوضأ، لكن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، لكن إذا يريد يتوضأ خلي يتوضأ. هاشم يقول: هل يجوز تجريف الأراضي الزراعية وبيعها قطع سكنية؟ إذا كان هذا مخالف للقانون لا يجوز. إذا كان القانون يمنع تفتيت وتجريف القطع الزراعية، مثلا أرض بساتين أشجار بها أرض زراعية يريد يفتتها يسويها قطع سكنية، إذا كان القانون يمنع من ذلك لا يجوز، أما إذا القانون ما يمنع فلا بأس بذلك. يونس الشبكي يقول: هل يجوز للوالدة أن تجبر ابنها على الزواج من فتاة وهو غير راغب بذلك؟ العقد، عقد الزواج إذا بإكراه على الزوج أو على الزوجة يعتبر هذا العقد باطل، يعتبر هذا العقد، يعتبر عقد باطل إذا حصل الإكراه. إذا حصل الإكراه في عقد الزواج سواء كان على الزوجة أم على الزوج، على البنت أو على الولد، من أي طرف حصل الإكراه، من الأم، من الأب، من طرف آخر، يعتبر هذا العقد باطل. أبو نجم من الزعفرانية يقول: والدتي مطلوبة صيام في بداية عمرها والآن هي كبيرة السن، فهل تجب عليها الكفارة؟ تجب الكفارة. السؤال عن كفارة رمضان بتعمد الإفطار بالأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على طلوع وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هاي الخمسة في صوم رمضان بيها كفارة. طبعا الكفارة تجب على من كان عالما بأن ما يرتكبه مفطرا، إذا كان يعلم بأنه الأكل من المفطرات تجب عليه الكفارة، إذا كان يعلم بأن الشرب من المفطرات تجب عليه الكفارة، وكذلك أيضا تجب الكفارة على الأحوط لزوما على الجاهل المقصر، الجاهل المقصر كذلك أيضا تجب عليه الكفارة، الكفارة كذلك أيضا تجب على الجاهل، على الأحوط جاهل المقصر المتردد. أما الجاهل القاصر أو الجاهل المقصر غير المتردد فلا تجب عليه الكفارة. عبد السلام من كربلاء يقول: شخص تزوج وأهل الزوجة ما أخبروا بأنها مريضة بمرض مزمن، فهل يجوز للزوج هنا الطلاق؟ لا، ليس طلاق هنا. إذا حصل تدليس، احنا عندنا بالبيع والشراء عندنا خيارات يجوز، تكلمنا عنها، خيار العيب والمجلس والحيوان وغيرها، يجوز الفسخ. بالزواج عندنا يسمى خيار التدليس، يعني اخفاء. المرأة الزوجة عندها عيوب تخفيها، او الزوج عنده عيوب يخفيها، يعني مثلا المرأة مثلا عورة تخفيها، عرجة تخفيها، مريضة تخفي المرض هذا. فإذا كان مثلا عرجة وتخفي مثلا، أو مثلا هذه المرأة بها مرض وتخفي هذا المرض، المهم عيب بها، أو الرجل كذلك أيضا به عيب مثل المرض، أو مثلا صفة المرأة تدعي صفة كمال، تقول أنا باكر، تقول أنا جميلة، تقول أنا من النسب الكذائي، أنا منزلة الشرف عندي كذا وهكذا، توصف نفسها بصفة مفقودة. الزوجة هنا أو الزوجة مع التدليس يثبت له خيار الفسخ، يقدر يفسخ العقد هذا. يعني هذا الرجل هذا اللي سأل، إذا كانت هذه المرأة مدلسة عليها، كانت مريضة بمرض مزمن وما قايلت له بهذا المرض، من حقه يفسخ. لكن هذا التدليس شلون يثبت؟ يثبت. أما هي تدعي عدم العيب، تدعي عدم المرض في العقد، أو توصف نفسها بصفة كمال، تقول أنا باكر أو جميلة مثلا، أو توصف نفسها، أو توصف نفسها في ضمن العقد أو لا، الأمور هاي أيضا تحصل قبل العقد. عدم العيب والتوصيف بصفة كمال ذلك مثلا، توصف نفسها أيضا قبل العقد. هنا في هذا الفرض يثبت الخيار للزوج وللزوجة، يثبت الخيار للطرف الآخر، يثبت الخيار بفسخ هذا العقد مع الدخول. طبعا يستحق المرعى، تستحق هذا، تستحق الحاضر المهر عفوا، مع عدم الدخول لا تستحق، يفسخ وكل شيء ما تستحق لأنه ما دخل بها. أبو نجم من بغداد يقول: أنا سائق سيارة في الوقف الشيعي، ولكن أستخدم السيارة بعد الدوام أشتغل بيها بالأجرة، هل يجوز هذا؟ كلا لا يجوز، هاي السيارة العائدة للدولة من الأملاك العامة، ملك عام، هذا لا يجوز التصرف بها بتصرف شخصي، تتنقل بيها تروح للسوق لعائلتك تتسوق، تطلع الفاتحة عندك مناسبة ما يجوز، تشتغل بيها أيضا ما يجوز، تروح تشتغل بيها كذلك أيضا ما يجوز، وهاي الأموال حصلتها بالشغل هاي الأجرة تصدق بيها على الفقراء إذا لم يمكن إرجاع المال هذا إلى خزينة الدولة. أبو حسين من النعمانية يقول: بعض المدرسين ما يكملون المنهج الدراسي بحجة أنه الطلاب يأخذون دروس خصوصية فما يكمل المنهج الدراسي، يجوز هذا؟ كلا هذا ما يجوز، يجب على المدرس أن يكمل المنهاج الدراسي المقرر والمطلوب من مثلا من التربية، مطلوب أنه هذا الكتاب يكمله، ما يجوز هنا يتعذر هو بأعذار ما لحقيت مثلا، أو الطلاب يأخذون دروس خصوصية وما تنتفي الحاجة للدرس هذا، لا ما يصير، يجب عليه أنه يكمل شقد مطلوب من عند الكتاب كله مثلا كذا فصل من عنده، يجب عليه أن يكمل وما يعتذر بهذه الأعذار. سيد محمد من الناصرية يقول: بعت حاجة واتفقت على تسديد الثمن بعد 3 أشهر، يقول: إذا تأخر بالتسديد يجوز هن أخذ مبلغ أكثر من الثمن المتفق عليه؟ لا يجوز أن يزيد في الثمن، ما يجوز يزود في الثمن حتى يزيد لكي يزيد عند زيادة الأجل، يزود الثمن حتى يزود الأجل، هذا كلا هذا لا يجوز، يعني يزود 3 أشهر هنا يسوين 4 أشهر أو أكثر، يمدد الأجل شياخذ يزود المبلغ مقابل زيادة الأجل، هذا لا يجوز. أبو محمد من الناصرية يقول: أطلب شخص مبلغ من المال باعتبار أني قد تكفلته وهو يستقطع من راتبي، وبعد فترة توفي هذا الشخص المدين وامتنع الورثة عن سداده، ما حكم ذلك؟ هذا المال يجب على الورثة أن يطلعوه قبل الوصية وقبل توزيع التركة. الورثة يجي يشوفون الميت أولا شنو مطلوب ديون يطلعوها، إن بقى شيء من الأموال إذا أكو وصية، الوصية طبعا بمقدار الثلث يطلعون الوصية، مال الوصية الثلث يطلعوه، هذا زاد على، إذا زاد على الثلث كون، ما زاد على الثلث كون الورثة يقبلون بالزيادة على الثلث. أنت بقى شيء من المال بعد ذلك يوزع على الورثة. أبو مصطفى من البصرة وسيف من بغداد ويونس الشبكي وهاشم يسألون عن الحجز للصلاة في المراقد المقدسة والمساجد والحسينيات، يجوز للشخص أن يحجز لنفسه؟ يجوز هذا، لغيره يجوز؟ نعم كذلك يجوز، لكن إذا حجز لغيره لا يجوز أن يمنع الآخرين إذا أرادوا الانتفاع بهذا المكان. أنت تجي تحجز لاثنين ثلاثة ما يخالف أحجز، لكن إذا شخص أراد الانتفاع بهذا المكان بالصلاة فيه لا يجوز لك أن تمنع هذا الشخص. السؤال الأخير من أحمد من بغداد يسأل عن الظهار، يسأل عن الظهار. الظهار حرام، الحكم التكليفي للظهار شنو؟ حرام. يترتب عليه أثر لو ما يترتب عليه؟ نعم يترتب عليه أثر، هاي الزوجة راح تحرم على زوجها بالظهار، هاي الزوجة تحرم على زوجها، يصير شلون الحرام الحرمة هاي تنتفي؟ يكثر قبل أن يرجع لها، قبل أن يواقعها يدفع كفارة، كفارة الظهار عليه أنه يدفع كفارة. شلون يتحقق الظهار؟ يتحقق الظهار بصيغة، بصيغة بلفظ، يخاطب الزوجة أنت علي كظهر أمي. إذا واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، صارت هاي المرة طبعا هو ارتكب إثم هنا، لأن هذا الظهار حرام تكليفا، لكن زوجته حرمت عليه بعد ما يصير يتقرب لها إلا أن يدفع كفارة. إذا واحد رفع كلمة ظهر، شال هذا الجزء جاب جزء آخر مكانه، قال كبطن أمي أو كيدي أمي، تحرم عليه؟ كلا ما تحرم عليه، يشترط كلمة ظهر. إذا واحد قال أنت كأمي، أنت كأمي، هذا تحرم عليه؟ أنت كأمي لا، طبعا إذا كان يقصد شنو التحريم، ما يقصد علو المنزلة. مرة واحد يقول للمرأة أنت كأمي، يقصد أنه منزلتها عالية مثل أمه، ما يقصد التحريم، أو أنت كأمي من ناحية السن ما يقصد التحريم، هذا ما عليه. لكن لو قصد التحريم، أنت كأمي لو قاصد التحريم تحرم عليه؟ كلا ما تحرم عليه. إذا واحد قال مثلا أبدل الأم بكلمة الأخت، أنت علي كظهر أختي مثلا أو عمتي أو خالتي، هذا أيضا ظهار، ظهار يعتبر ظهار لو لا؟ نعم هذا يعتبر ظهار. إذا واحد قال أنت حرام علي، هذا هم يعتبر ظهار؟ أنت حرام علي لا ما يعتبر، هذا ما يعتبر ظهار. الظهار كون يشبهها بالظهر، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، نعم هذا يعتبر ظهار. أما أنت علي حرام أو حرمت علي أو لا، هذا ما يعتبر ظهار. هذا الظهار يختص بالرجل. العكس، لو المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أخي، تحرم هاي الزوجة؟ كلا. هذا الحكم بمن يختص؟ يختص بمن؟ يختص بالرجل. الرجل إذا قال أنت علي كظهر أبي، الظهار هذا بشروط لو ما بشروط؟ نعم بشروط، يعني مو بس مجرد واحد يجي قال زوجتي أنت علي كظهر أمي حرمت علي، لابد من توفر شروط. شنو هاي الشروط؟ هذا الرجل يشترط وقوع الظهار بمحضر شاهدين عادلين مثل الطلاق. أنت علي كظهر أمي، كون اثنين شهود عدول يسمعون هاي الصيغة، هذا اللفظ يسمعون هاي الصيغة. أما إذا واحدة بينه وبين زوجته أو شهود عدول ماكو أكو شهود لكن مو عدول أو أكو نساء هذا يقع الظهار كلامه يقع هذا الظهار. شو اشترط أيضا ماذا اشترط أيضا في هذا في الرجل المظاهر؟ يشترط أن يكون بالغ الرجل المظاهر الزوج يعني يشترط أن يكون بالغ عاقل قاصدا مختارا قاصد مو ساهي يتلفظ بهذه الكلمة مختارا مو مكره على هذا الفعل إذا كان مكره أو كان ناسي أو كان مثلا نائم أو تلفظ غلطا هذا ما يقع. في حال الغضب يقع لو ما يقع نعم ما يقع عفوا يشترط أن يكون مو في حالة غضب إذا كان في حالة غضب ما يقع هذا الظهار. أما المرأة المظاهر منها المرأة ماذا يشترط في هذه المرأة؟ أن تكون خالية من الحيض والنفاس مثل المطلقة. إذا واحد يريد يطلق زوجتك شو تكون ماذا؟ تكون خالية من الحيض والنفاس ويطلقها. كذلك في المرأة المظاهر منها إذا واحد يريد يظاهر زوجته أو ظاهرها شلابد أن تكون خالية من الحيض والنفاس. إذا كانت حائض إذا كانت نفساء ما يقع هذا الظهار. أيضاً يشترط أن يكون الظهار في طهر ما موقع حبي مثل الطلاق. إذا المرأة نظفت من الدورة الشهرية طهرت من الدورة الشهرية الآن إجا طهر ما وقعها زوجها بي يقدر زوجها يطلقها هذا الطلاق صحيح. في المرأة المظاهر منها أيضا كذلك إذا كانت هذه المرأة بعد الحيض إجا طهر وهذا الطهر وقعها بي ما يصير بعد يظاهرها. إذا وقع هذا الظهار إذا صار هذا الظهار هذا الظهار ما يقع. يشترط في الزوجة المظاهرة أو المظاهر منها يشترط أن يكون مدخول بها إذا كان ما مدخول بها ما يقع هذا الظهار. ماذا يجب في إذا واحد حرمت عليه ظاهر زوجته ما يصير بعد يتقرب لهذه الزوجة شو يسوي؟ يدفع كفارة قبل الوطئ قبل أن يطاها يدفع كفارة الظهار يدفع كفارة الظهار اللي هي كفارة مرتبة عتق رقبة إذا ما تمكن يصوم شهرين متتابعين إذا ما تمكن يطعم 60 مسكين كل مسكين مدمن الطعام. هاي الكفارة شو قد يدفعها؟ قبل الوطئ مو بعد الوطئ لا قبل الوطئ. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.